تجمع في حضن الأمان. أنت الراعي لينا الراعي الحنان. أنت اللي بتجمعنا في حضن الأمان. بذراعك تحملنا تفود المرضعة. ترعانا وتكرمنا وحضنك نبات. بذراعك تحملنا تفود المرضعة. ترعانا وتكرمنا الأتعاب تتمتع بجمالك.